إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد بعد ان انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى توفيقه من استعراض قصه يوسف كما فصلها الله تبارك وتعالى في كتابه وعرفنا ما بعض ما فيها من العبر والعظات ناتي اليوم ان شاء الله الى دراسه سيره نبي من اولي العزم من الرسل ومن الرسل الذين امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه بان يتاسى بهم وان يقتدي بهم كما جاء في قول الله تبارك وتعالى عن ابراهيم ومن ذريته ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر أولئك هذه الإشارة إلى هؤلاء الأنبياء المذكورين في هذه الآيات الذين هدى الله يعني أولئك الأنبياء والرسل الذين هداهم الله فبهداهم أي يا محمد اقتده بمعنى اقتدي يعني اقتدي بهدي هؤلاء يعني سر على منوالهم وتأسى بأحوالهم وموسى نبي من أولي العزم من الرسل ورسول كانت له أمة عظيمة ورسالة عظيمة وقد تحمل وخاض تجربة عظيمة جدا سواء في مصارعة ومقارعة الكفار الظالمين أو في تربية أمة عنيدة غليظة الرقبة مستعصية على أمر الله وهم بنو إسرائيل فقد أتعبوه إتعابا عظيما وآذوه أذية بالغة جدا كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فقد أوذي موسى من قومه أذية بليغة جدا قص الله تبارك وتعالى جانبا عظيما منها ولذلك كان نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كان إذا أوذي كان يقول رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر قال هذا لما قال له رجل اعجل يا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فقال له النبي ويحك ومن يعجل إذا لم أعجل ثم تأسى النبي بموسى صلوات الله وسلامه عليه فقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فهذا دليل على أن النبي كان يتأسى بمن سبقه من هؤلاء الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من أجل ذلك دراستنا لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إنما هي كذلك للتأسي وللعظة وللاعتبار، وخاصة في سيرة هذا النبي الكريم موسى صلوات الله وسلامه عليه التي اعتنى الله تبارك وتعالى بها وذكرها في سور كثيرة من سور القرآن مستفيضة مفصلة، فقد ذكرت جوانب عظيمة من قصة موسى في سورة الأعراف وفي هذه السورة سورة القصص وفي سورة الشعراء وكذلك في هود، وكذلك بطولها من أولها إلى آخرها في سورة طه، وجاءت جوانب من هذه السورة كذلك مفرقة في سور كثيرة، أو جوانب من هذه القصة مفرقة كذلك في سور كثيرة من سور القرآن، وسنعلم إن شاء الله عندما نستعرض يعني هذه القصة في كتاب الله تبارك وتعالى أن تكرارها وتردادها في هذه السور ليس من باب التكرار، وإنما هو بكشف جوانب جديدة، فكل موضع من هذه القصة يكشف جانبا عظيما وعظة وعبرة جديدة لا تكون في السورة الأخرى. فالقرآن لا شك أنه غني عن التكرار الذي لا فائدة منه ولا عبرة فيه، وإنما لا تكرر السورة أو لا يكرر الشيء إلا لعظة جديدة وعبرة جديدة. بدأنا بما قصه الله عز وجل عن موسى في سورة القصص بالذات، وذلك أن سورة القصص انفردت عن بقية السور التي ذكرت فيها قصة موسى بأنها ذكرت الباعث، ذكرت الباعث، ذكر الله فيها الباعث على بعثة موسى، لماذا أرسل موسى ولماذا كان موسى، قدم الله مقدمة هنا فقال إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الإرادة، الإرادة الربانية، الإرادة الإلهية، هذه إرادة الله. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فكان الله يقول إرادتنا في انتشار هذه الأمة من هذا الظلم والمهانة الذي لحق بهم إنما كان بابتعاث هذا النبي، والذي كانت بدايته على هذا النحو أن أم موسى قد وضعته وكان من شأنها كذا وكذا، ثم ساق الله عز وجل كيف رب هذا النبي على عينه وصنعه على عينه كما جاء في سورة طه ولتصنع على عينه، فصنعه الله عز وجل صناعة على عينه تعهده الله عز وجل منذ ولد وإلى أن أخرج هذه الأمة العظيمة. من أجل ذلك بدأنا بهذه السورة لأنها ذكر فيها الباعث، حتى نربط بين سورة موسى، قصة موسى ويوسف صلوات الله وسلامه عليه. نحن علمنا أن يوسف قد بيع رقيقا في أرض مصر، نزلت به هذه السيارة، والتوراة تقول إنهم من يعني من الإسماعيليين اللي هم يعني العرب، أن العرب التقطوه من هذا البئر الذي كانوا فيه وضعوه في أرض مصر بثمن البخل، وكان من شأنه ما علمنا، وأنه في نهاية الأمر أصبح ذا مكانة عظيمة في مصر ومتصرفا، وهو الرجل الثاني بعد الملك، ثم إنه أتى بأهله وأبيه وأمه وسكنوا أرض مصر. تقول التوراة إنهم مكثوا على هذا 430 سنة، 4 قرون، وأنهم عندما جاءهم موسى وبعث فيهم موسى وعندما خرجوا من مصر كان استمر بقاؤهم في مصر 430 سنة، وأن الرجال الذين خرجوا يحملون السلاح كانوا 600,000، هذا عدد النساء وعدد يعني الذرية من الأول، ومعنى هذا أنهم كانوا أمة عظيمة. إذا قدرنا هذا فنسبة دائما الرجال اللي يحملون السلاح إلى بقية الناس تقريبا الثلث، ف فمعنى ذلك أنهم كانوا أكثر من 1.5 مليون عندما خرجوا من الأرض، وقد دخلوها عددا قليلا. تقول التوراة أنهم كانوا حوالي 46 شخص من بني إسرائيل عندما دخلوا يعني وأصبحوا مع يوسف صلوات صلى الله عليه وسلم، وخرجوا منها بعد هذه المدة 430 سنة بهذا العدد. أما شأنهم في 400 سنة أو هذه 400 قرون، فإنهم مكثوا أولا في حال أمن وأراغد ومكانة ما شاء الله عز وجل أن يمكثوا، وذلك في ظل ذلك الملك الذي أكرم يوسف ووضعه على خزائن الأرض. ثم بعد ذلك تغير حاله، وغير الله عز وجل ما بهم لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. التوراة تقول بأن المصريين خافوا لما كثروا، وكثر رجالهم وأصبحوا شعبا كبيرا، خافوهم على أنفسهم أن يصبحوا أمة عظيمة في أرضهم، وبالتالي إذا جاء عدو من الخارج انضموا إليهم، وبالتالي أخرجوا المصريين من أرضهم. بعض السلف من التابعين يقولون بأنه قد تنبأ بعض السحرة وبعض الكهان لفرعون بأنه سيولد ولد من بني إسرائيل يكون هلاكه على يده. قيل له إن بني إسرائيل سيولد منهم ولد يكون هلاكك على يده، فمن أجل ذلك بدأ بقتل الذرية، بدأ بقتل الذكور منهم خاصة، فيكون سبب بلائهم هو هذه النبوة التي تنبأ بها بعض يعني سحرتهم وبعض كهنتهم. لكن هنا في القرآن ما يبين أن القول الأول هو قول التوراة هو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض، ثم قال ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، يعني من بني إسرائيل، ما كانوا يحذرونه من أن يكونوا أمة عظيمة وفي يوم من الأيام يخرجوا من أرض مصر أو يقاتل مصر، فقد كانوا يخافون أن هذه تصبح أمة عظيمة وبالتالي تتغلب عليهم أو تقهرهم في يوم من الأيام، وهذا هو الأقرب الحقيقة إلى منطق الأمة. ولا يمنع أن يكون كذلك لما خافوا هذا وحصل الأمر الثاني، وهو أن يكون قد يعني تنبأ هؤلاء الكهنة والسحرة لفرعون أن هلاكه إنما سيكون على غلام من بني إسرائيل. يقول الله تبارك وتعالى طسم، هذه حروف مقطعة، حرف يعني طا حرف والسين حرف وميم حرف، وأفضل ما قيل في الحروف هذه التي تأتي في أول السور أنها تذكير من الله سبحانه وتعالى لمن اتهم الرسول بأنه افترى هذا القرآن، أن هذا القرآن من جنس الحروف التي يتكلمون بها، فليؤلفوا من هذه الحروف حروف عربية كلاما كهذا الكلام. طسم، تلك آيات الكتاب المبين، تلك إشارة البعيد، والقرآن قريب، وإنما أشير به للبعيد إعلاء لمنزلته، لأنك إذا أردت أن ترفع شيء يعني أشرت له يعني بإشارة البعيد. تلك آيات الكتاب المبين، الكتاب هو القرآن، وذلك أنه يكتب، والمبين إما بمعنى البين الواضح أو المبين بمعنى المبين يعني الذي يبين غيره، بمعنى أنه يكشف الأشياء، يكشف حقائق الأشياء. نتلو عليك بنون العظمة، يعني يتلو الله عز وجل، نتلو عليك يا محمد، نقرأ عليك. وطبعا الذي يقرأ وكان يقرأ على النبي هو جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى، وسميت أنها تلاوة من الله سبحانه وتعالى لأن الله الذي تكلم به جل وعلا. نتلو عليك يا محمد من نبأ موسى، النبأ هو الخبر العظيم، خبر عاجل ثم خبر، أما إذا كان شيء عظيم جدا يقال نبأ، من نبأ موسى، وذلك أنه من هذه أخبار عظيمة جدا، معجزات باهرة وأمور عظيمة جدا فجعلها الله عز وجل أنباه. نبأ موسى وفرعون، موسى نبي ورسول من بني إسرائيل من أولاد يعقوب من سبط لاوي. وفرعون هذا طبعا هو يعني اسم فرعون، فرعون ليس اسم على يعني علم على الشخص، وإنما هو اسم المنصب الملك الذي كان يحكم في مصر يسمى الفرعون، كما يقال الملك الذي يحكم مثلا في عند في إيران يسمى كسرى، وفي الروم يعني عند الفرس يسمى كسرى، وعند الروم يسمى قيصر. هذه منزلة فرعون. ويقول علماء الهيروغليفية اللي هي لغة المصريين أن فرعون يعني صاحب الباب العالي أو الباب العالي. بالحق يعني إننا نقرأ هذه الأنباء بالحق لا تزيد فيها ولا تغالب، ما في مبالغة، يعني لا يبالغ الله عز وجل، وإنما إذا قرأ وتكلم سبحانه وتعالى فإنما يتكلم بالحق دون تزيد ودون مبالغة لقوم يؤمنون، يعني أنه لا يستفيد بهذه الأخبار العظيمة والأنباء العظيمة إلا أهل الإيمان، وأما أهل الجحود والنكران فإنهم لا يستفيدون بذلك. وهذا شأن القرآن، شأن القرآن أنه لا يستفيد به إلا من شرح الله عز وجل صدره له، كما قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ثم بدأ الله عز وجل يضع نفس الإطار العام للقصة، فقال إن فرعون على فرعون ملك مصر في وقت هذا في وقت موسى على فرعون. العلو هنا بمعنى التكبر والتجبر والظلم في الأرض، أرض مصر، وجعل أهلها شيعا، أهل هذه الأرض جعلهم شيعا يعني أهلا، ففرق في معاملته بين شعب وشعب، بين القبط وبين يعني بني إسرائيل. يستضعف طائفة منهم، يستضعفهم يعني يرى أنهم ضعفاء قليل العدد بالنسبة إلى الشعب الآخر، فمن أجل ذلك يذبح أبناءهم، وجاء يذبح بالتفعيل، والتفعيل هو التكثير كما تقول كثر وكثر، كثر مرة بعد مرة وضرب وضرب، فيذبح يعني مش يذبح فقط وإنما يعني يكثر من هذا الكلام، والذبح معروف وقطع عنه. يذبح أبناءهم، الأبناء هم الرجال خاصة الذكور، ويستحيي نساءهم، يستحييها يعني يتركها حية يعني، ويستحيي نساءهم، كان إذا ولد يرسل القوابل القابلات يعني اللي هي المولدات لنساء يعني الإسرائيليات، فإذا ولد ذكر أمر الناس الرجال الموجودين من الجنود والشرف يرفعه، وإذا ولدت أنثى تركوها فرضا. ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، هذا من إفساد الأرض والعدوان، وذلك أن هذا خلق الله والنفس البشرية نفس شريفة ومعصومة ولا يجوز العدوان عليها. ثم إن الطفل لم يرتكب إثما حتى يعني يذبح على هذا النحو، ثم إن هذا من أعظم الإفساد، من أعظم الإفساد ومن أعظم الإضرار في الأرض يعني تذبيح الذرية. ومعلوم يعني الهدف الخبيث الذي هدفه هذا الفرعون، لذلك قال جل وعلا إنه كان من المفسدين، أي بأفعاله هذه وهي التفريق بين شعب وشعب، وهذا النوع من الاستعباد، وهذا النوع من يعني العقوبة التي تدل على فساد في الخلق وعلى ظلم ما بعده ظلم. طبعا ذكر الله تبارك وتعالى استحياء النساء على انه افساد كذلك، وقد يقول طيب ما الافساد في في في, في ترك المراه حيه؟ لا شك ان وان ترك الانثى حيه، لكن هذا من الافساد كذلك، وذلك ان الانثى اذا لم يكن لها يعني رجل يحميها وتصبح ايضا يعني مجال للألم والمصيبة الكبرى، يعني لو ماتت كذلك يكون أفضل، على الأقل ما يوجد يعني المرأة التي تستعبد تمتهن وتستخدم في الخدمة وتصبح يعني مصيبة على مصيبة. فكان بلاء بني إسرائيل بأمر، الأمر الأول قتل الأبناء، وكذلك ترك البنات أحياء، لأن ترك البنات أحياء هو مصيبة أخرى، كما قال سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم، يمتن الله عز وجل من إسرائيل، يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم. فأخبر الله عز وجل بأنه السلام قال يعني بني إسرائيل إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم من السوم، والسوم هو الرعي، يعني كأنهم يعني يجعلونكم فرعون العذاب رعيا، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك هم الاثنين بلاء من ربكم عظيم، يعني في هذا وهذا بلاء من ربكم عظيم. ثم قال جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نريد هذه الإرادة إرادة كونية قدرية لا راد لها، فالله عز وجل إرادة الكونية لا ترد، أما الإرادة الشرعية فإنها قد تكون وقد لا ترد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هذه إرادتنا الكونية القدرية، والمن والعطاء والتفضل، يعني نريد أن نتفضل بعطائنا ومننا ورحمتنا على الذين استضعفوا في الأرض اللي هم بني إسرائيل، ونجعلهم أئمة أي هداة يهدون إلى طريق الله عز وجل، ونجعلهم الوارثين أي بالأرض، الذين يرثون الأرض هم يريدون أن يقطعوا نسلهم وبالتالي لا يكون لهم ميراث في الأرض، لكن الله يقول نريد أن نجعلهم هم الوارثين أي الذين يرثون الأرض، ونمكن لهم في الأرض، التمكين بمعنى التثبيت، يعني نثبتهم في الأرض بمعنى أن يكون لهم دولة وأمة قائمة واستقراء وأبنية وشعب قائم، هذا تمكين في الأرض، بغير ما يكون الإنسان غير ممكن، إما أن يكون مستضعف يفر من مكان إلى مكان كما كان مثلا حال المسلمين في مكة مستضعفين، يعني ما لهم تمكن في الأرض، لا يستطيع أن يصلي ولا أن يقيم منزلا ولا يستقر، بل كانوا مطيرين، ناس في الحبشة وناس في المدينة وناس هنا وناس هنا وناس مستقر. فالتمكين في الأرض هو التثبيت والظهور وإعلان المكانة والمنزلة. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، نري يري الله عز وجل فرعون الذي اتجه هذا الاتجاه السيء والإفساد في الأرض، وهامان وزيره وجنودهما، جنود فرعون وجنود هذا الوزير منهم أي من بني إسرائيل، ما كانوا يحذرون، يعني ما كانوا يحذرونه منهم من أن يكونوا أمة قائمة ولهم مراكة ولهم شعب ولهم تمكن في الأرض. هذا الوضع وضعنا مثل ما تقول، يعني وضعنا الله عز وجل في في في في في في, في الواقع القائم، ملك مستبد يميز بين شعبه ويقتل الذرية ويستضعف هؤلاء ويعتلي ويظن أنه قادر على أن ينفذ يعني إرادته ومشيئته، وشعب في واقع تحت القهر والظلم ولا يعرف طريقا ولا مسلكا يخرج به، وإرادة ربانية، الله يريد أن يغير هذا الواقع، فكيف يغيره الله سبحانه وتعالى؟ شرع الله عز وجل يبين كيف شرع بحكمته وبتدبيره تغيير هذا الواقع. فقال جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الوحي هنا كما يعني ذكره محققون من المفسرين أنه إلهام، ألهم الله تبارك وتعالى أم موسى وأوقع في نفسها لما وضعت ابنها هو موسى أن أرضعيه، والرضاعة المعروفة، فإذا خفت عليه وقد خافت بالفعل، وذلك أنه قد ولد في السنة التي يعني يقتل فيها الأولاد، لأن لما صار فيه استئصال للأولاد قال بعض الناس فرعون إننا نحتاج كذلك من يعني من الإسرائيليين من يخلو، لأنهم كانوا يسخرونهم في الخدمة في ضرب اللبن وفي الطوب وفي البناء وفي تنظيف وفي غير ذلك من الأعمال الحقيرة، فقالوا فإذا قتلت الأولاد نهائيا ما بقي يعني خبر لنا من أبناء إسرائيل. فكان يتركهم سنة، يترك يعني الأولاد سنة ويقتلهم سنة. فإذا قفت عليه فألقيه في اليوم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ألقيه في اليم، وقد ألقته يعني في تابوت، صنعت له تابوت صندوق ووضعته في هذا الصندوق وألقته في اليم، والمقصود باليم هنا النهر اللي هو نهر النيل. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني ألهمها الله تبارك وتعالى وألقى في روعها أن الله عز وجل سيرد هذا الطفل إليها وسيجعله نبيا مرسلا. لكن لهذا التفصيل إن رادوه إليك وجعلوه المرسلين، قال بعض العلماء إن هذا كان واحد أنها رأت الملك وأن الملك أتاها ويعني أخبرها بها. وعلى كل حال يعني هذا لا يجعل منها نبية بهذا، وإلا فقد يعني كذلك مريم قد رأت الملك، وكان الملك يأتي إلى بعض الناس يعني ويحدثهم ممن كان قبلنا ولا يكونون أنبياء يعني مكلفين بدعوة بهذا برؤية الملك. فعلى كل حال سواء كان هذا أو هذا، أنه قد حصل وحي من الله تبارك وتعالى لأم موسى أن تصنع به هذا الصنيع، وثبتها الله عز وجل وبشرها لأنه لا بد أن يرده إليها وأن يجعله أن يكبر هذا الغلام ويصبح نبيا مرسلا. كل حال يعني هذا لا يجعل منها نبية بهذا، وإلا فقد يعني كذلك مريم قد رأت الملك، وكان الملك يأتي إلى بعض الناس يعني ويحدثهم ممن كان قبلنا ولا يكونون أنبياء يعني مكلفين بدعوة بهذا برؤية الملك. فعلى كل حال سواء كان هذا أو هذا، أنه قد حصل وحي من الله تبارك وتعالى لأم موسى أن تصنع به هذا الصنيع، وثبت الله عز وجل وبشرها بأنه لا بد أن يرده إليها وأن يجعله أن يكبر هذا الغلام ويصبح نبيا مرسلا. قال جل وعلا فالتقطه آل فرعون، وذلك أنه أخذته موجة النهر فسار بها، ثم أرفع إلى يعني قصر لفرعون على شاطئ النيل كما هي العادة منذ يعني القدم يبنون على شاطئ النيل. رأت بعض الخدم هذا الصندوق الذي يطفو على سطح الماء فالتقطوه فأخذ، فلما فتحوه وجدوا يعني هذا الطفل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هذه تسمى في اللغة لام العاقبة، يعني ما التقطوه عشان يصير عدو هي لام التعليل، وإنما التقطوه وكان من عاقبتهم أن يكون هذا الطفل الذي التقطوه وأخذوه وأحسنوا فيه وفرحوا بأنهم حصلوا عليه يصبح عدو لهم وحزنا لهم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، أي ليكون لهم هذا موسى هذا الرضيع عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. علّى الله لماذا صنع بهم هذا وجعل هذا من كافيهم إنهم يأخذوا عدوهم يربوه حزنهم في بيتهم؟ قال إن فرعون وهامان الوزير وجنودهما الاثنين كانوا خاطئين، أي بهذا الفعل المنكر، فأراد الله عز وجل أن يغيظهم يعني بأشد الغيظ، وهو أن العدو هم بيقتلوا الأولاد علشان ما الولد هذا ما يقتلوا، فيكون اللي يقتلوه ويربيه في منزله ويصرف عليه من جيبه ويعتني. فقالت امرأة فرعون، أي لما وقعت عينها عليه، قرة عين علمي، قرة العين من قرار العين، العين إذا تراحت تقر، أما إذا كان الإنسان في خوف أو في قلق أو في هم ما تقر العين، تظل يعني مترقبة. فالإنسان يقول فلان قرير العين يعني كذا، أو قرة عين من العين المستريحة تكون بارد، أما العين اللي تكون يعني يكون صاحبها في في في في مصيبة تكون حارة. ولذلك تقول العرب إذا يبين شيء تقول أحر من دمعي مكلاة، أحر من دمعي مكلاة. المكلاة المرأة التي لا يولد لها، قليلة الأولاد يعني، فإذا مات ولدها هي تبكي بكل حرارة، كل دمعها في أشد الحرورة يعني. فقرار العين برودتها. المقصود بقرار العين وإنسان قرير العين هو المستريح الذي يفرح أشد الفرح إذا وجد مطلوبه ومطلوبه. يعني تقول هذا الولد هو يعني فرحي ومقصودي ومطلوبي، أمر تقربي يعني قرة عين لي ولك، أي لزوجي. لا تقتلوه حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقد جاء في الحديث أنها لما قالت هذا قال لك وحدك، قال لك وحدك ليس لي يعني. وكما يقول إن البلاء موكل بالمنطق. وبالفعل كان قرار عين لها بأن الله عز وجل قد أنجاها به من النار، وقال رب ابني عندك بيتا في الجنة، وربنا ضربها مثلا للمؤمنين. فكان بالفعل قرة عين في حياته، في حياتها وكذلك بعد مماتها، أن أنجاها الله تبارك وتعالى به من النار. وأما فرعون الذي قال النبي لو قال ولي يعني لو رضي بهذا لكان قرار عين، لكنه لم يرضى قرار قرة عين لك وحدك. قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. في سلاح سري كان مع الطفل، هذا السلاح السري اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه وهو المحبة. قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كان كل من يقع يعني عينه على هذا الطفل يحبه، وامتن الله عز وجل على مثله. قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فلما كشفوا عن وجهه ورأوا هذا الطفل وقعت محبته يعني في قلوبهم، وقعت محبته في قلب هذه المرأة وآمنت به. ولكن فرعون الجاسي يعني الظالم حجب الله تبارك وتعالى عن هذه المحبة، لما يعني كان في علم الله عز وجل أنه يقدر على يده. قال جل وعلا وهم لا يشعرون، يعني وهم لا يشعرون بما يدبره القدر من شأن هذا الغلام الذي التقطوه وأخذ. قال جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني أم موسى التي أرضعته وضعته في الصندوق التابوت وألقته، يعني فؤادها أصبح فارغا بمعنى هوى، ما في شيء، بمعنى أنها فارغة. الإنسان الذي مستريح يكون قلبه فارغ مستقر، أما الإنسان القلق يصير قلبه كأنه يعني في مع طيارة واحدة. فارغا أي من لا شيء، ما تفكر في شيء إلا في ابنها الذي ألقته وتلوم نفسها كيف وقع مني هذا الشلون، أمني ألقيه في البحر وفي السهلك ويأخذه الناس الآن ويقتلونه، فأصبحت في قلق عظيم جدا ولا تفكر في شيء إلا في هذا الغلام، فلا تستطيع أيضا أن تركز في شأنه بشيء. وأصبح سؤال أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به، كادت لتبدي به تكشف هذا السر الذي فعلته. كانت تخرج في الشارع تقول يا ناس أنا امرأة جنينت وأنا ألقيت ابني أنا فعلت وأنا فعلت، فتكشف هذا السر من شدة يعني قلقها وغيبها، أو تجري وراءه يعني وهي تطالعه على الشاطئ وتجري فيه فتظهر أن يشوف الناس امرأة تجري وراء صندوق ويكون من حال هذا. طبعا يعلم أن هذا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، لولا أن ربط الله عز وجل على قلبها المعنى ثبتها وبقيت في مكانها ولم تفعل فعل يدل على أنه ابنها لتكون من المؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى منفذ وعده ومنفذ أمره سبحانه وتعالى. وقالت لأخته قصيه، قالت أم موسى لأخته قصيه من القصص الأثر يعني سيري بحذائك على الشاطئ وشوفيه ماشي على النهر امشي دون أن يطلع أحد إنك تراقبينه. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، بصرت به يعني تنظر إليه عن جنب كذا كأنها ما يعني ليست ليست مهتمة به وهم لا يشعرون أي بأنها تراقب الصندوق وهو سائر الصندوق. قال جل وعلا طبعا هنا في السياق شيء طبعا محذوف لأنه يدل الإمكان عليه أنهم انتشلوا وأخذوا وفتحوا وكذا وكذا. قال جل وعلا وحرمنا عليه المراضع عن قبل. حرمنا عليه المراضع يعني أن الله تبارك وتعالى قد حرم تحريما كوني قدري، هذا تحريم مو شرعي، وإنما تحريم كوني قدري أن موسى لا يستطيع لا يلقى وهو طفل صغير إلا ثدي أمه، إذا أتي له بأي مرضعة ليلقم ثديها يأبى أن يلقم ثدي امرأة أخرى أبدا غير أمه. وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني طبعا فرعون ترك الولد لزوجته ورجعت الزوجة تعتني وتذهب في الأسواق وهنا وهنا تجيب مرضع، وكلما يجيب مرضع ما يلقم ثديها، فالبنت دخلت مع من يدخل و يعني إلى هؤلاء السائلين فقال هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني أنا عندي يعرف امرأة مرضعة جيدة تستطيع أن تدخله وأن تعتني به. فبالطبع طبعا يعني أرسلوها قال لها روح هاتيها، أو أرسلوا في طلب هذه المرأة، الله عز وجل يقول فرددناه إلى أمه، رد الله عز وجل هذا الغلام إلى أمه كيف قر عينها ولا تقرب عن تستري عينها ولا تحزن على فقد ابنها ولتعلم أن وعد الله، يعني لتعلم موسى أن الله إذا وعد فإنه يخلف سبحانه وتعالى ولا يخلف وعده ولكن أكثر الناس لا يعلم. في أقوال طبعا أنه قد انتقلت يعني أم موسى إلى يعني فترة فرعون أو بيته لتصبح بجوار ابنها وترضعه، وأصبح هذا الطفل هو متبنى فرعون، أصبح ابنه بالتبني. وفي قول أنه كان يرد إلى أمه في بيتها وترضعه ويأتي إلى يعني إلى بيت فرعون. المهم طبعا أنه يعني هذا الطفل أصبح مصدر خير ومصدر رزق لأمه ولأهله، وأصبح في أتم النعمة وفي أتم السعادة وفي الثمن تحميه الشرطة والجنود لمن فرعون على رأسه وحماية له، وهو الذي يريد الله عز وجل به أن يقتل فرعون وأن ينقذ هذا الشعب من تحت هذا. قال جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى، لما بلغ أشده يعني وصل إلى يعني حده من القوة والكسور، والإنسان يصل أشده يعني أشد الجسم تقريبا في السن 24-25، أما أشد العقل فإنها لا تصل إلا في الأربعين، يعني نهاية كمال العقل في الأربعين وإنما كمال الجسم في 25 أو 24. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، ويبدو أن هنا المقصود بالأشد هنا يعني مبلغ الرجال وقوة الإنسان نهاية القوة، آتيناه حكما، ومعنى الحكم هنا يعني البصيرة والحكم على الأمور بما يعني هو الحق والعدل، وعلما علمه الله عز وجل علما كذلك، وطبعا هذا العلم كله كان علم قبل النبوة، علم بالإلهام وب يعني الفطرة وبما يسره الله عز وجل له من علم الصالح ليصبح إنسانا عاقلا راشدا وهو في هذا السن، وكذلك نجزي المحسنين، يعني كهذا الجزاء يجزي الله عز وجل كل محسن. قال جل وعلا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، المدينة طبعا يبدو عاصمة مصر، على حين غفلة من أهلها قيل في وقت الظهيرة، الناس يعني في قيلولة أو مسرعين ما في مارين عدد قليل، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني بني إسرائيل وهذا من عدوه يعني من فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه الإسرائيلي على فرعون أن ينصره، وذلك أن موسى كان له مكانة، هذا متبنى فرعون فهو من بني إسرائيل ويعلمون مكانه، لكنه كانت له مكانة وله غير وله موسى، فوكزه موسى يعني وكز الفرعون، قيل وكزه بعصا وقيل وكزه بجمع يده، يعني جمع يده ووكزه يريد أن يدفعه فقط عن يعني الإسرائيلي ويمنعه عن يعني ضربه ولا يريد قتله، لكن هذه الوكزة كانت من الشدة يعني قضى حرام، إما أنه يعني ضربة المقتل أو أنه وقع على شيء، فالمهم أن هذه الوكزة والدفع قضى حرام، فأصبح هذا قتل، لكنه كما يسمى قتل شبه عام، يعني ما أراد قتله وإنما دفعه دفعة لا يقتل يعني بمثلها الإنسان، ما بمثل جمع واحد يقتل الإنسان، لكن هذه الدفعة كانت قتل. فوقفه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، يعني هذا الذي عملته إنما دفع عن شيء الشيطان، وذلك أنه عمل سيجر شرا كبيرا ولن يمضي دون يعني مشاكل. فقال هذا من عمل، وكذلك أنه لم يؤمر يعني لقتله، وما أريد أن طبعا هو لا لم يريد أن يقتله، ولكن يعني هذه الدفعة جاءت يعني أكبر من اللازم فكانت القاضي. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، يعني إن الشيطان عدو للإنسان يضله بين العذاب، وعرف أنه قد أخطأ وأنه قد ارتكب يعني أمرا ما أمره الله تبارك وتعالى به، وأنه سيكون له مثل عظيمة. فقال ربي إني ظلمت نفسي، ربي يعني يا ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، استغفر الله عز وجل وتاب عليه من هذا الفعل الذي فعله. قال جل وعلا فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، وذلك أنه لم يتعمد أن يرتكب جريمة قتل، وإنما أراد فقط يعني أن يدفع يعني عن هذا المظلوم هذا الظالم، ولكنه وقع الأمر على شبه خطأ، على خطأ يعني ليس عمدا وإصرارا. قال ربي إن أنعمت علي، لما رأى برد هذه المغفرة وعلم أن الله عز وجل قد غفر له، قال ربي إن أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرم، لن أكون معاونا، ظهير هو المعاون يعني للمجرمين، يعني للذين طبعا يفسدون بالمجرمين، يعني هذا هو أصحاب هؤلاء المشاكل، يعني أن ساق معهم فأقع في مثل هذا يعني هذا الإجرام. لكنه طبعا علم أنه قد يعني أصبح ما فيه جريمة قتل، وأن الفراعنة لن يفتكوا عن هذه الجريمة وسيبحثوا بالطبع عن مرتكبين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. طبعا ما كانت الشايف لأنه دخل المدينة على حين غفلة من أهلها ما في ناس، وما كان فيه إلا فقط الاثنين هذول اللي هم يتنازعان، هم ثلاثة وذاك مات، والثقي فقط الذي يعرف يعني ما فعله موسى هو إسرائيل. فأصبح في المدينة خائفا يترقب يوم الثاني، فإذا الذي استنصره بالأمس يستطرق، إذا ليه نفس الإسرائيل اللي عمل مشكلة مبارك اليوم عمل مشكلة ثانية مع واحد هذا صاحب مشاكل، يستصرخه يناديه ويقول تعالى عني في واحد يعتبر. قال له موسى إنك لغوي مبين، قال موسى يعني لذلك الإسرائيلي إنك لغوي، يعني صاحب رواية مبين بينه في الرواية، كل يوم كان لك مشكلة، يعني كل يوم أنت في مشكل ما مشاكل، إنك لغوي مبين. وكذلك ووجد موسى كذلك من شدة غضبه وألمه وما تحمله هذا الشعب من الظلم والبطش، كذلك وجد نفسه أنه منساق بدافع الحمية والدفع عن هذا يعني إسرائيل، كذلك أن يدفع ذلك الفرعون الثاني الذي يعني في وقع في مشكلة مع إسرائيل. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، لما جاء موسى وهم كذلك أن يبطش، والبطش هو ضرب الشديد يعني بالذي هو عدو لهما اللي هو الفرعوني، قال أي إسرائيل على الصحيح من أقوال المفسرين، قال يا موسى الإسرائيل يقول أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فأفشى السر. ظن الإسرائيلي أن موسى إنما جاي يضربه، لما قالوا إنك لغوي مبين كل يوم تعمل لك مشاكل وجاء عليه علشان يدفع الفرعون عنه، فقال له ظن أنه حيقتله، هو شايف الله شافه ضرب يعني الفرعون ضرب واحدة قتله، فقال حيضرب الآن ضرب واحدة يرمي الفرعون، فقال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا في الأرض، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وهذا يعني عمل له الخدمة ومنع عنه هذا، ولكنه هنا أفشى سره فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسنا كما قتلت فرعون الآن؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا أما أنا قلت لك عشان بس ما تقتل الرجاء وما تريد أن تكون من المصلحين. يبدو أنه علم أن موسى طبعا كان من شأنه أنه يعني يرعى شعب بني إسرائيل ويبحث في مخالقهم، فقال له أنت تريد أن تكون جبار في الأرض وقتلت الرجل أمس واليوم تبي تقتلني اليوم؟ هذا القول الأول وهو الراجح في تفسير الآية. القول الثاني قال أي فرعون يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، وهذا على معنى أنه قد فشل الخبر، على معنى أن يكون قد فشل الخبر وعلم من الناس أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعون الآن. يعني يقول أنت بدك تقتلني الآن مثل ما قتل يعني أخي لي بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا، لا تريد أنت الآن في حمل فرعون وكذا وكذا، تريد أن تكون جبارا في الأرض، والجبار هو الظالم العاتي يعني في الأرض أرض مصر، وما تريد أن تكون من المصلحين، وليس من شأنك بهذه الطريقة أن تدخل نفسك في المعارك والتأمل، ما هو من شأن المصلح الذي يريد أن يصلح وأن يعلي من شأن أمته وشعبه. هذا القول الثاني من يعني أقوال المفسرين. يرجح القول الأول أن السياق بعدها جاء وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يعني أن الإسرائيلي لما أفشى هذا الخبر والفرعون سمع هذا الكلام فجرى به وقال إن الذي قتل نفس لقتل الفرعون بالأمس هذا موسى، وسمعت أحد الإسرائيلي يقول كذا وكذا وكذا ففشى الخبر. فلما فشى الخبر واجتمع الفرعون مع يعني وزرائه وتناقشوا في الأمر قرروا قتله. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قيل أنه مؤمن من آل فرعون، على كل حال ما سماه الله تبارك وتعالى، وإنما قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يعني كثير سعيا حثيثا يعني قال أي موسى إن الملأ، الملأ هم الكبراء والعظماء ويعني طبعا فيه قادة البلد، يأتمرون به الائتمار بمعنى هو يعني الاجتماع لإصدار أمر ما، يعني اجتمعوا ليصدروا أمرا فاعتمروا بك ليقتلوك وقد يعني اجتمعت كلمتهم على قتلك فاخرج أي من أرض مصر إني لك من الناصحين، أنا ناصح لك وأقدم هذه الوصية لك من باب النصح لا من باب أني أريد شرا. قال جل وعلا فخرج منها خائفا يترقب، لم يجد بدا إلا أن يخرج لأنه إن بقي فقد فإنه سيلاحق ويقتل، فخرج منها من أرض مصر خائفا أي من الفراعنة على نفسه، يترقب يعني ينظر يمينا ويتلفت يمينا شمالا ويعرف كيف الطريق وكيف الأمور حتى يخرج دون أن يقلب عليه الشرط والجنوب. قال أي وهو خارج طالبا السلامة من الله عز وجل ربي يعني يا ربي نجني من القوم الظالمين، أدعوك أن تنجني من هؤلاء القوم الظالمين. نقف عند هذا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على رسول الله ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.